بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 91 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وما قدر الله حق قدره أي لم يعرفوا مقداره تعالى حق معرفته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا إرساله للرسل بالكلية وإنزاله للكتب. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهم يعترفون بذلك ويذعنون له ويعلمونه بالإخبار من اليهود وقد كانوا يصدقونهم، تجعلونه قراطيس أي تجعلون التوراة في قراطيس مفرقة ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. تبدونها أي تظهرون بعض تلك القراطيس، وتخفون كثيرا أي وتخفون كثيرا منها. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. والذي علموه هو الذي أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوحى الله إليه بها، فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم ولا على لسان أنبيائهم ولا علمه آباؤهم. قل الله أي أنزله الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي في باطلهم يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ والمبارك الكثير البركة، مصدق الذي بين يديه أي موافق لما أنزله الله من الكتاب من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل. ولتنذر أي أنزلناه للبركات، ولتنذر أمة القرى، وهي مكة أعظم القرى شأنا، بها أول بيت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم، فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض ومن حولها أي من الناس في أرض الله الواسعة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب، لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها ويندفع به شرها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام. ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه نبي وليس بنبي، أو كذب على الله في شيء من الأشياء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد صان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم. وإنما هذا شأن الكذابين رؤوس الإضلال، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ادعى أنه قادر على معارضة القرآن بقرآن مثله، وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقيل هو عبد الله بن أبي سرح، فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عبد الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فشك عبد الله حينئذ، وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائد النزع، ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات والمنتصبون للمعارضة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي لرأيت أمرا عظيما، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار، وقيل للعذاب وفي أيديهم مطارق الحديد، أخرجوا أنفسكم، أي قائلين لهم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أو أخرجوا أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله، وبسبب ادعائكم أن لله شركاء. وكنتم عن آياته تستكبرون أي تستكبرون عن التصديق لها والعمل بها، فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاقا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولقد جئتمونا فرادا أي واحدا واحدا، كل واحد مفرد عن أهله وماله ومن ينصره وما كان يعبده من دون الله، فلم ينتفع بشيء من ذلك. كما خلقناكم أول مرة أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم، والخول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا، فلم تأتون بشيء منه ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه. وما نرى معكم شفعاءكم أي الذين عبدتموهم وقلتم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وزعمتم أنهم فيكم شركاء أي شركاء لله يستحقون منكم العبادة كما يستحقها. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم أي تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون أي من الشركاء والشرك، وحيل بينكم وبينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.